أنا والله أذكر كأني قرأت ذلك. لا ما قرأت إن شاء الله ذلك. رأيت لو أن رجلا كوسجا كما ذكرنا هل يكون متشبيا بالنساء؟ لما؟ خلق الله وذاك أيضا خلق الله. أنا أستاذ خلاص الكلام في هذه المسألة أنه فعل الله اللامسة المتنمصة عام في الرجال والنساء إلا في الأماكن اللي ورد فيها نص. تمام. الشعر الذي يمر على الخشم يا شيخ ما يشهد؟ نعم. الشعر الذي يمر على الأنف أحيانا بعض الناس ما يشيله ها؟ ولي هون؟ ما يشيله. ولي هون؟ هذا ما له حصر. خذ القاعدة واسترح. بالنسبة للمرأة اللي بيلها نعم. أسأل عن حديث تحسين الأكفان والتغاور بين الأموات والبعث في الأكفان. السلام عليكم. ومن حيث المعنى والجمع بينه وبين الحديث الآخر يبعث الناس حفاة عراة غولا. الخروج من القبور يكون بالأكفان التي كفنوا فيها، أما الحشر فهو عراة حفاة كما خلقهم، يعني حالتين مختلفتين. كما يوجد في القرآن آيات ينفي هناك أن يكون في سؤال، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا تسألون يومئذ عن النعيم. فالآية الأولى في مكان والآية الأخرى في مكان. في بعض المواطن وهو شدة الموقف والحشر هناك كل امرئ بما كسب رهين، وإيش الآية؟ نفس بما كسب رهين. لا أبا آية عبسة آية عبسة عن أبيه وأمي وصاحبه بكل امرئ منهم يومئذ نفسي نفسي. في الحالة هاي ما في تساؤل، لكن في آية أخرى في مكان آخر حينما يوضع الميزان وينصب الصراط فيسأل الإنسان كما جاء في الأحاديث لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس أو عن أربع روايتان. ففي سؤال، لكن في بعض المواقف ما في سؤال لهول الموقف. كذلك البعث في الأكفان يعني حين الخروج، لكن حين المحشر ما في هناك. لكل امرئ منهم يومئذٍ شأن يغني. فإذا احمل حديث البعث في الأكفان في موضع ألا وهو حين الخروج من القبور، والبعث عراة حفاة كما جاء في الأحاديث في موقف الحشر العام حين يجمع الناس في مكان معين وفي صعيد واحد كما جاء في بعض الحديث الصحيح. لعلي أجبتك عن سؤالك. خلني التزاور إذا سمحت. التزاور في القبور هذا في الحقيقة أنا بدالي تردد وتوقف فيه، أنا أوردت هذا الحديث الصحيح من جهة، وبالتالي ذكرته في صحيح الجامع الصغير في جهة أخرى. بعدين بدال الشك في صحة زيادة يتزاورون في أكفانهم بخلاف الشطر الأول من الحديث، فهذا معناه ثابت في صحيح مسلم. فرجعت إلى الصحيحة لإعادة النظر، وجدت من مصادر التي كنت اعتمدت عليها بعض المخطوطات الموجودة في المكتب الظاهري، وكان كنت أتمنى أن يكون البلاد الإسلامية بلاد واحدة يدخل الإنسان إلى بلد ويخرج منها إلى بلد آخر، حتى أسافر إلى دمشق وأعيد النظر في هذه المخطوطات التي كنت اعتمدت عليها، لكن هذا مع الأسف لا سبق إليه في الظروف الحاضرة، لذلك أنا الآن متوقف عن هذه الزيادة، فلا أقول بصحتها كما كنت صنعت، ولا أقول بضعفها لأني ما رجعت إلى المصادر أو ما تمكنت من الرجوع إلى المصادر. وإياك شيخي حسن، نسأل عن كثيرا ما تقع بين خلافات بسبب عدم تحديد إمارة السفر أو ما شبهه، أرجو أنك تبين لنا شو حدود الطاعة في إمارة السفر، شو هي إمارة السفر؟ إمارة السفر إمارة إدارية من جهة، ومن جهة أخرى بلا شك إذا كانت إمارة الكبرى هي مقيدة بقول عليه السلام لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، فبالأولى هذه الإمارة الخاصة، لكن الإمارة الكبرى لا أحكام لا تتعدى غيرها من الإمارات، وهي الطاعة في المكره والمنشط، ولو أخذ مالك وضرب ظهرك مثل هذه الطاعة بطبيعة الحال لم ترد في هذه الإمارة الصغرى إذا صح التعبير، أو الإمارة المؤقتة ولعلها أصح تعبيرا وهي إمارة السفر، فالإمارة عبارة إذن عن إمارة تنظيمية لهذه الرفقة الذين يطرقون طريقا قد يكون طويلا وقد يكون قصيرا، قد يكون سهلا وقد يكون وعرا وشاقا ونحو ذلك، لكن ما نستطيع أن نقول أنه يصدق فيه أيضا قوله عليه السلام كما في صحيح مسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، لا يقصد هذا الأمير في السفر بالطبع، هذا كما قلنا يعني كل ما فيه لتنظيم أمور هذه الرفقة في هذا السفر، فينبغي أن يتعاونوا كما هو الشأن في حياتهم العادية في حالة الإقامة، وبصورة أكثر أيضا من حيث التنظيم، فليس هناك أكثر من هذا أبداً. يعني يجوز مخالفة أو أمر هذا الأمير؟ يجوز مخالفته، لكن لا اتباعا للهوى، اتباعا لاجتهاد الله، بينما في الولاية الكبرى لا اجتهاد له. مسألة إقامة الحجة السابقة، متى نقول أقمت على فلان الحجة؟ أولا يجب أن يراعى هنا الشخصان المقيم للحجة والمقام عليه الحجة، إذا كان المقيم للحجة فعلا رجل عالم بالكتاب والسنة هذا الشرط الأول، الشرط الثاني أن يكون ذا فصاحة وبيان بحيث أنه يستطيع أن يقدم للناس ما عنده من علم بلسان عربي مبين إن كان عربيا أو إن كان أعجميا، والأمر لا يتعدى أيضا ما ذكرناه من الفصاحة والبيان في نفس اللغة، كما أشار إلى ذلك القرآن بقوله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإذا كان المقيم للحجة أوتي فصاحة وبيانا في لغته أو في لغة قومه بصورة عامة، وكما ذكرنا قبل كان على علم، فهو حين ذاك يستطيع أن يقول

يعني يتصور صورة زيد من الناس جادل عمرا من الناس ويقول زيد بأنه أقام الحجة عليه، هل هو مقتنع بقوله هذا أي أنه أقام الحجة عليه إلى درجة أنه يقول هذا ارتد مرتد عن دينه فطلقت زوجته ولا بد من تجديد عقدي عليها، لا بد من تجديد إيماني أولا ثم تجديد عقدي عليها ثانيا؟ فإن قال إيه نعم أنا أقول له لا تصلي خلفه، لكني أعتقد أنه صعب جدا أن يكون هذا المبلغ أو المحاجج وصل إلى قناعة في ذاته أن حكم على فلان أنه مرتد عن دينه، بمعنى أنه مثلا الذي أقام الحجة زوج بنته تحت اسم المقام الحجة عليه فهي بانت منه لأنه زوجها ارتد ولا يجتمع دينان، فهل هو يقول أنه لازم بقى أنا أسعى أن أفرق بين أختي وبين هذا الذي أقمت عليه حجتي؟ إن كان وصل إلى هذه القوة فأنا أقول حينئذٍ لا تصلي خلفه، فالإنسان بقى بل إنسان نفسي بصيرة. موضوع الفرق الإسلامية اللي نشأت في القرون الماضية 73 فرقة مثلا اللي منها كافر ومنها غير كافر، يعني هالشروط اللي ذكرتها شيء هل كانت تحصل بين العالم بالكتاب والسنة وبين هذا المبتدع أو مصلح حد الكفر؟ هل مثل في التاريخ مثلا الإمامية الاثنى عشرية مع السنيين، هل مثل المكان اللي السني ناقشه أو يقيم عليه الحجة بالصورة اللي ذكرتها مثلا حتى يحكم عليه بالكفر او بالبقاء على الاسلام؟ الذي كانوا يخشون كانوا علماء، لكن مع ذلك في النقطة اللي انا عم ادندن حولها كمان موارد هنا، لانه حديث الفرق شو معناه؟ في النار يعني مخلدين؟ لا مش شرط، فايزا في منهم من سيخلد في النار صح، وانا اقول في من هؤلاء من سيخلد في النار، بس منهم نحن بحثنا في التهديد. سؤالك الآن حقيقة يعني كأنه يعادل البحث السابق. إلى الوقت كان صلاة الجمعة تعطي وقت استراحة هيك يتوضوا ويساعدوا طيب وين صلوا في المسجد الآن؟ مؤتمر لإمام المسجد في الإمارة صلاة جمعة أفضل إن شاء الله. النساء وين؟ يسوعها تحت المسجد الرجال، تحت مسجد الرجال اللي هو فوق. نعم كل الصوت لهم طبعا وصلت الميكروفون. والقاعة هذه من المسجد من نفس البناء تحت البناء بالتمام. تسوي ما عجبتني هكذا العادة تظن تسوي من نفس المجلس. انا عارف سيدي انا عارف، وهذا الكلام جرى آنفا هنا وفهمنا أنه ليس من المسجد، والآن يعود البحث كله يلفت نظره. كان هناك حديث هل معليش معليش هو يجيب عن السؤال بيستريح، هل هو من المسجد أو هي من المسجد القاعة مسجد الرجال اللي فوق؟ لا لا لا, لا. لا بس للنساء ما بيصلي فيها رجال، ممكن انه عن النساء لا مكتوب عليهم مسجد خاص للنساء ممنوع الرجال فوق الا وقت الخميس المغرب بتعشوا فيه لما يكون في شباب صايمين بيحطوا فيه طعام. يعني هو انا كاني كنت سالت هذا السؤال وفهمت انه هذه التسوية ليست مرتبطة بالمسجد بل هي منفصلة عنه، صحيح هذا الكلام؟ كويس. حينئذ تصور في ذهنك هذا المسجد يتصل بدار من الدور، يتصل بدار من الدور، والدور هذه طبعا منفصلة عن المسجد لكن دوار، هل يجوز الصلاة وراء الإمام في المسجد من الرجل في داره؟ وهكذا الشأن هناك، هكذا الشأن هناك. طيب الصلاة في الغرف اللي بتكون في المسجد، يعود السؤال هل هي تعتبر مسجدا ولا أحكام المسجد ولا لا تعتبر من المسجد؟ فالجواب إن اعتبرت من المسجد جاز، وإلا لم يجوز. وأنا أتصور أن الغرف هذه ليست من المسجد، أنا أتصور هكذا، وأهل مكة أدعى بشعارها. طب السدة من المسجد يعني؟ نعم السدة اللي فوق. السدة يا شيخنا، يا شيخنا هذه الغرف لو امتلأ المسجد تصير تابعة للمسجد مثل الطريق، مثل الطريق. فهل صار مسجدا؟ لا بتكون تابعة للمسجد في هذا الحال. هل صار مسجدا؟ ما أعجبتني كالعادي. لا لا خلاص. طيب يا شيخ ان الله ولي الحرم. يعني هو السكون سلام يا اخي. يعني انا انه احيانا مثلا المسجد يصلى فيه صلاة. يعني هذا الثاني انت امام فهم؟ سامحك الله. المظلات اللي في الحرم النبوي يا شيخ. هذه باني انا فهمته؟ لا. المظلات اللي في الحرم النبوي المظلات اللي برا في الحرم النبوي طبعا مسجد ومتصل يصلى فيها التحية حيث المسجد دخل متصل لا طالعين من البواب معهم اي نعم متصل الصفوف ايوه يعني بيجوز ما بيجوز انت تصلي هنا الا اذا سد الطريق تصلي في المسجد. كذلك الطريق اللي قلنا ما بيجوز تصلي في الطريق وبعد في فراغ في المسجد، لكن لما تتصل صفوف يمينا او يسارا او خلفا هاي قبلة المسجد وهي صفوف هيك وامتدت الى الشارع او الشوارع هذا الصلاة صحيحة في ذلك. لكن أن يصلي إنسان خارج المسجد ويستطيع أن يدخل في المسجد فهذا لا يجوز. هم يقال عن من يبتدع بدعة مكفرة أنه صاحب بدعة مكفرة غير كافر؟ طبعا كالكفر، بدعة مكفرة ارتكب بدعة مكفرة كالكفر. شو الفرق؟ مش بدعة كفر، كفر كفر وقع في الكفر. الكل ما وقع في الكفر هو كافر؟ لا هذا خير أو لا. لا لا تفضل يا شيخ. لو سمحت يا شيخ على كل مسافر ولا جماعة على كل طبعا ملتحي لو أخذ من لحيته هل يؤثم؟ طبعا على حسب الأخذ. نعم في أخذ يخطأ بإثمه وهو الذي يكون على مذهب بعض الدكاترة اللي آخذين بمذهب العامة خير الذكون إشارة تكون. أما إذا أخذ على مذهب عمر عبد الله بن عمر الخطاب معدون خبضة هذا لا يأثر. أما إذا أخذ أكثر من ذلك فهنا المسألة محتملة أن يكون آثم. جزاك الله خير. طابوا عيونك إن شاء الله. الله إذا بين طابوا. إن شاء الله إذا بتدعوا لي يعني. يلا بسم الله. أرجو. أستاذ. نعم. هذا قول أو فعل عبد الله بن عمر لا يعد مخصوصا بحجنا وعمرة كما لا لا كان لا اذا حج او اعتمر هو ليس في البخاري لكن هو صحيح عنه هو في الموطا اذكره في البخاري. نعم انا اذكره في البخاري. انا اذكره في البخاري ما الا اذا عمي غلطت في البخاري. ممكن معلقا معلقا نعم معلقا على ابن عمر معلقا كان ابن عمر ما قلته معلقا نعم معلقا معلقا اي نعم معلقا ممكن ممكن كان في بعض الشباب اللي سافروا على بلاد برا سامي حبيبي انا اسف عن خذ حقك من الدار انا مسامح نعم في هذا الحديث السابق يعني فعل ابن عمر يعني ما يكون خاصا كما سأل الأخ لا لا أنه هو أولا ما جاء يعني في كل رواية رويت عنه خاصة في الحج والعمرة جاءت مطلقة يعني في رواية الحج والعمرة وروايات في غير الحج والعمرة أي نعم هذه واحدة يعني واحدة في رواية أخرى عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم في الموسم خاصة في الموسم ثالثا وأخيرا لا يظهر في المسجد هذه بادرة خطيرة وسنة سيئة لم تكن من قبل لا بقول النساء بحاجة وإلى آخره وهذا طالما سمعناه من كثير من المسلمات المتدينات منهن السلفية ومنهن الخلفية فكما نعلم يقينا أنه ما أحدثت بدعة إلا عمتت سنة أنا رأيت بعيني في مسجد صلاح الدين الذي يخطب فيه أخونا محمد شقرة ذهبت في صلاة لا أذكر الآن ظهر أو عصر وإذ بعض الرجال يدخلون المسجد يعني اللي يسموه اليوم الحرام من الصحن ويعودون وانا لما دخلت واردت ان ادخل لما شفت رجال امير رجال ورجال خير شوفي قال المسجد محتل كله من النساء والمدرس هناك في الصدر او في المنبر تدرس احتلوا المسجد ومنعوا الرجال من ان يدخلوا ويصلوا في وقت الصلاة لا الظاهر من بعد ما كمان بلغني انه ابو مالك يعني بصعوبة استطاع أنه يخرج لأنه هل كانوا حاضرين من النساء أخذين حجم كبير من المسجد ثم النساء يتكاثرن يعني كل مدة المهم فأنا أتصور الآن تماما وإن كما جاء في بعض الأحاديث إن يطل بك عمر سترى هذا بعينك أتصور الآن مساجد خاصة للنساء فيها إمامة تأم النساء هذا حدث موجود هذا هي موجود مدرسة الزرق نعم مدرسة الإناث عندنا مدرسة لا أنا أقصد مسجد في نساء كذلك هذا مسجد في خارج وقت مسجد عادي حتى في خارج لا يفتح إلا للنساء نعم. أنا أقصد مسجد مسجد مش مسجد في مدرسة هداك مصلى أول الغيط مصلى في الوضع هداك مصلى والله مسجد مئذنة وكل شيء وله باب خارجي عادي مسجد عادي مش بس داخل مسجد عادي عادي مسجد عادي مسجد عادي له إمام لا يؤذن فيه نحن نحن نحن نحن نحن لا يؤذن فيه للنساء يصلي فيه مسجد الحسين يعني ارتفع الحسين معنى ذلك انه اصبح مسجد رسمي نعم لا هو المسجد هو ان يوقف مسجدا نعم هو واقف يوقف مسجدا هو موقف مسجدا هو موقف مسجدا موقف مسجد. مسجد. مسجد لمن لمن بس خاص للطالبات للطالبات نعم في المدرسه في المدرسه هاي هو يصلي اخي ما بيهمنا على كل حال بس انا ارى المستقبل بعيد ستوجد مساجد للنساء خاصة وهذا بلا شك يعني خلاف السنة وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها وهذا كله سبب الغفلة عن هدي الرسول عليه السلام

متأثر بدعوة الطالب هذا ومتسنن. وهذا الطالب بالحقيقة يعني حافظ القرآن. ليه انت تفضحه؟ ليه؟ قال له تعرف هاي الشغلة تبع السوري والمغربي؟ قال له شنو هي؟ قال له هذه هي. فنحن كنا عم نذكركم انه لا تقولوا فلان وعلان، خلوا المسألة الغاية منها ايش؟ فهم الحكم يعني. لانه هلا بس نعين الشخص صار يعني غيبة القضية. ونحن غايتنا ايش؟ الافادة، والافادة مش متعلقة بالشخص، متعلقة بفعله. اما احيانا نضطر نستغيب فلان حتى من باب التعريف. المهم فباعتباره قارئ واقرأ مني بلا شك، فقلت له اذن، اظن كان وقت الظهر، اذن، صليت السنة، أقم، أقام، تفضل. فتقدموا وحق له أن يتقدم. في معه سببين. السبب الأول يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله. السبب الثاني ولا يؤمن رجل في سلطانه إلا بإذني، فأنا أذنت له فتقدم. هو باعتباره مسافر، هو صاحبه، فعملنا صف وراء. فبلاحظ ان هذا صاحبي يشير بين السجدتين. حدثت من نفسي طبعا هذا اخذها من الامام، فهو سلم من هون واقام الصلاة ليجمع بين الظهر وبين العصر. فكنت انا صليت بقية الظهر وتمكنت من رؤيته بين السجدتين، وإذا به يشير. يعني ما تحسس؟ لا لاحظت. هذا تحسس مثل ما جاء في آية يوسف عليه السلام. المقصود بعد السلام قلت له هذا رأيتك تفعل كذا وكذا. قال نعم. قلت له عندك حجي؟ قال نعم، حديث وائل بن حجر. فذكر حديثا في مسند الإمام أحمد فيه حقيقة ودفائي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سجد السجدة الأولى جلس على افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى وقبض أصابعه وحلق وأشار ثم سجد، يعني السجد الثاني كما سجد في السجد الأولى. قلت له هذا الحديث صحيح؟ قال نعم. خلاصة أنا بينت له أن هذا الحديث أخي لا يصح، وعلته يعني لا تظهر لكل باحث، لأنه كل من عنده مبادئ علم الحديث يعرف أنه من تعريف الحديث الصحيح شرط الأخير ولم يشذ ولم يعلى. وأكثر المشتغلين اليوم بالحديث لا يهتمون للشطر الأخير من التعريف، وإنما بيشوفوا رجال ثقات، ما في انقطاع مثلا ظاهر، ما في تدليس ظاهر، خلاص الإسناد صحيح. أما أنه لم يشذ ولم يعد، هذا بيتطلب الإحاطة بطرق الحديث، وهذا قل من يفعله. فبينت له أن هذه زيادة شاذة، لأنه حديث وائل بن حجر هذا جاء من طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن علقمة عن وائل ابن حجر. عاصم بن كليب تفرعت عنه طرق، كل الطرق إليه تذكر التحريك في التشهد إلا هذه الطريقة التي اغتر بها صاحبنا، فتفرد بها عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عاصم الكليب، وذكر الجلوس بين السريتين، وذكر بعد الجلوس والتحريك للإشارة أنه سجد السجدة الثانية. انتقلوا أخي لمكان آخر، شوفوا مكان آخر هنا لو تنزلوا تحت. مدرسة ثانوية المسجد اللي أنا بأنفي. السلام عليكم. الطلاب بيطلعوا الطلاب الصباح المسائيين فترة المسائية بيجوا بصلوا قبل الجماعة الأولى. السلام عليكم. هذا هذا. سعيد ومردوش اللي انت مشي من انا برحبه وقال لا راجين ندلوا علينا المرأة تزيل الشعر من الحديث لا يجوز تبسابي احيانا بيكون مثلا طلع على الشوارد او على الزين بشكل يعني مش كويس لما بيقمر مثلا اللي عندك نزل في الارض لو غيرك قالها خذ العصايه خير عصايه بس معنا عصايه نحن بس مكسوره نحن عم نأمر غيرنا ما يستعمل العصايه ان شاء الله الله يجزيك الخير لو غيرك قالها هذا جاء لضغط المجتمع الصحيح في بيان عوره المراه بالنسبه للباس وبدأ طبعا هذا المنظر فعلا المنظر بالنسبة لنظرتهم هم المنظر والآن انتقل حتى ولو كانت هنا تجي البعض لأنه لابسات الجلابيب مع الأسف ما نقول كلهن لكن على أقل جلهن غير مثقفات بالثقافة الإسلامية ومن كان منهن مثقفة بالثقافة الإسلامية فهي كالشباب المثقف بالثقافة الإسلامية لم يتربى التربية الإسلامية لا هو ولا هي لا هم ولا هن. الثقافة الإسلامية حينما تباشر شغاف القلب وتحل في سويدائه كما يقال حين ذاك فكل ما تراه في شرع الله فهو جميل، وبقدر ما ينحرف المثقف ذكرا كان أو أنثى عن هذه الحقيقة بقدر ما يستقبح كثيرا من أحكام الشريعة. وأقل ما يقال أن تسري العدوى إلى ألسنتنا إن لم تصل إلى قلوبنا، فنقول أن هذا الشيء قبيح ونحن نعلم أنه خلق الله وأنه ليس ليد الإنسان المخلوق فيه إرادة وكسب، فكيف نستقبحه؟ على هذا الرجل الأبيض وهذا أمر واقع عند الكفار يستقبح الرجل الأسود منظره وقامته وأنفه وشفتيه ونحو ذلك،

وذلك لإقامة الحجة على الدهري الملحد من جهة، ولتذكير المسلم المؤمن من جهة أخرى أن الله عز وجل يخلق ويختار وليس مجبورا كما يعبر عنه القائلون بالطبيعة. هيك الطبيعة، الله يريهم أن ليس هناك طبيعة وإنما هناك خالق فعال لما يريد، فخلق الرجال كنظام عام بلحية والنساء بدون لحية. ثم يقول للغافلين انتبهوا، لا تظنوا أن هذا كان طفرة، هذا كان بإرادة الله، بدليل انظروا هاي امرأة بلحية وهي رجل بدون لحية، فالذي خلق هذا بلحية خلق هذا بدون لحية، والذي خلق تلك بدون لحية خلق هذه بلحية. إذن لا يجوز تغيير خلق الله إلا فيما جاء به الأذن من الله. شخص الموضوع يعني يا شيخ المرأة يطلع لها اللحية ما تحنقها؟ لا. طيب ما يكون في هذا أي تشبه بالرجال؟